الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن وصلنا في شرح كتاب التوحيد إلى باب من الشرك، الاستعاذة بغير الله. والاستعاذة هي طلب العوذ، وعكسها اللياذ، وهو طلب اللياذ. والعوذ هو الهروب والاعتصام خوفا من الشر، وأما اللياذ فهو الهروب والاعتصام إن كان بالله طلبا للخير. فأقول أعوذ بالله من شر كذا، وألوذ بالله طلبا لخير كذا. إذن هنا الاستعاذة هي بالله، هي الاعتصام والالتجاء إلى الله جل وعلا لدفع شر. وقوله باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، هنا من الشرك أي من الشرك الأكبر. فالاستعاذة بغير الله شرك أكبر، لأن الاستعاذة عبادة. قال جل وعلا قل أعوذ برب الفلق. أعوذ أي ألجأ وأعتصم بالله. فإذا أثنى الله على أمر دل على أنه يحبه، وإذا أمر به دل على أنه يحبه، وإذا أحبه الله فهو عبادة. فإذا استقر عندنا أنه عبادة فصرفه لغير الله شرك. قال وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. كان الجاهليون إذا وصلوا إلى مكان، وإذا حلوا بمكان معين، قالوا نعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهاء قومه. فكانوا يستعيذون بالجن لا بالله، ليدفع عنهم الجن شر ذلك المكان من الجن الآخرين وغيرها من الشرور. قال جل وعلا فزادوهم رهقا. وهذه الآية تفسيرها من جهتين. الجهة الأولى أن يكون الضمير عائد فزادوهم، أن الذين ازدادوا في الرهق هم الإنس، فيعود الضمير عليهم، فيكون أن استعاذة الإنس بالجن زادت الإنس رهقا، والمقصود به هنا الخوف والفزع. فعاقبهم الله جل وعلا هنا بنقيض قصدهم، فهم إنما التجأوا واعتصموا بالجن ليأمنوا، فزادهم ذلك خوفا على خوف. وهذا مصير كل من لم يعتصم بالله جل وعلا، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. مفهوم المخالفة أن من لم يعتصم بالله جل وعلا ضل الطريق وعوقب بنقيض قصده. وقد يعود الضمير هنا إلى الجن، فيكون فزادوهم رهقا، أي فزاد الإنس الجن رهقا، ويكون معناه هنا زادوهم استكبارا وطغيانا. إذن الآية تحمل على معنيين، والمعنيان صحيحان. ومن المعلوم في قواعد التفسير أن اللفظ إذا كان يحتمل أكثر من معنى فينبغي أن يحمل عليهما، لأن حمله على معنى دون آخر ولا تناقض بينهما نوع تحكم في النص. إذن هنا تحمل على المعنى الأول وعلى المعنى الثاني، فيكون أن هنا الإنس اعتصموا بالجن فزاد الجن الإنس خوفا على خوف، والإنس زادوا الجن طغيانا واستكبارا لأنهم عبدوهم وأغروا بهم. وبهذا تكون مناسبة الآية ظاهرة، لأن من لم يستعذ بالله ومن لم يعتصم بالله ومن لم يلتجئ بالله جل وعلا وإلى الله إنما يزداد خوفه ولا يأمن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ومن تعلق شيئا فقد وكل إليه، ومن وكل إلى غير الله جل وعلا هلك. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. قال بعدها عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله، ذلك رواه مسلم. فهنا بيان البديل، وهو أن لا ينبغي لك أن تستعيذ بغير الله، بل ينبغي لك أن تستعيذ بالله وبأسمائه وصفاته. ومنه الاستعاذة بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. وكلمات الله جل وعلا المقصود بها هنا كلماته الكونية التي ليست مخلوقة، بل هي صفة من صفات الله جل وعلا. فمن تعوذ بكلمات الله جل وعلا لم يضره شيء. فالشيخ هنا رحمه الله تعالى بين الشرك وبين أن التوحيد هو التعوذ بالله وبأسمائه وبصفاته. أما الاستعاذة بالمخلوق فهي شرك إذا كانت استعاذة به فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو استعاذة بميت، أو استعاذة بغائب. ولهذا يجوز لك أن تستعيذ بالإنسان، لكن يكون هذا بثلاثة شروط: أن يكون هذا المستعاذ به حيا، ثانيا أن يكون حاضرا، ثالثا أن يكون قادرا. فقولنا حي خرج به الميت، وحاضر خرج به الغائب، وقادر خرج به الاستعاذة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. الباب الذي بعده قال: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وإذن هنا الشيخ فرق بين الاستغاثة وبين الدعاء، وهنا من باب عطف العام على الخاص، لأن الاستغاثة دعاء، فكل استغاثة دعاء، وليس كل دعاء استغاثة. فإن الاستغاثة الدعاء عند الشدائد، الدعاء عند الشدائد. والاستغاثة بغير الله جل وعلا شرك، الاستغاثة بغير الله جل وعلا شرك. والمقصود هنا شرك أكبر، إن كانت استغاثة بميت أو بغائب أو بما لا يقدر عليه أو فيما لا يقدر عليه إلا الله، والدعاء كذلك. إذن هذا مناسبة الترجمة لكتاب التوحيد، بأن هذه الأمور عبادات ولا ينبغي لها أن تصرف إلا لله. فإذا صرفت لغير الله جل وعلا فينبغي أن تكون بشروط، فلا يجوز لك أن تستغيث بالمخلوق إلا إن كان حيا حاضرا وقادرا. قال جل وعلا: إذ تستغيثون ربكم، وقال جل وعلا: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. فيجوز لك أن تستغيث بالمخلوق فيما يقدر عليه، وإذا كان حيا وإذا كان حاضرا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. قوله جل وعلا: ولا تدع، نهي عن دعاء غير الله جل وعلا. والدعاء إذا أطلق في النصوص الشرعية يكون دعاء مسألة، ويكون دعاء عبادة. ما لا ينفعك ولا يضرك، بيان بأن النافع والضار حقيقة هو الله جل وعلا. قال: فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، أي من المشركين الكافرين. قال جل وعلا: والكافرون هم الظالمون. وأعظم ذنب وأعظم ظلم هو الشرك. قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. ثم قال: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، فلا يكشف الضر والسوء والبلوى إلا هو جل وعلا. ومناسبة الآية للترجمة ظاهرة، لأنه لا ينبغي التمسك والاستغاثة والدعاء والاعتصام إلا بالله جل وعلا، لأنه النافع والضار استقلالا، والمخلوق ضعيف لا يقدر على شيء إلا فيما أقدره الله عليه. قال بعدها: وقوله: فابتغوا عند الله الرزق. وهنا قدم المعمول، وهذا يفيد الحصر والقصر، أي فابتغوا الرزق عند الله ولا تبتغوه عند غيره. والآية التي بعدها قال: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. ومن أضل، لا أحد أضل ممن يدعو من دون الله، أيا كان هذا المدعو، ملكا مقربا أو نبيا مرسلا من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. بقية الآية وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. إذن الله جل وعلا هنا ذكر أمورا، قال من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، فهم أولا لا يستجيبون. الأمر الثاني وهم عن دعائهم غافلون. الأمر الثالث قال وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء فهم يتبرؤون منهم، قال تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. والأمر الرابع قال وهم بعبادتهم كافرون، فهم يتبرؤون منهم ويكفرون يوم القيامة بشركهم. وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، بقية الآية ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله، أي أمعبود مع الله جل وعلا تتخذون؟ وأنتم تعلمون أن هذه المعبودات لا تنصر ولا تنصر ولا تخلق ولا تنفع ولا تضر، إنما هي معبدة مذللة لله جل وعلا. فالذي ينبغي أن تصرف له العبادة وحده لا شريك له هو القادر على كل شيء، هو النافع والضار حقيقة، وهو الله سبحانه وتعالى. ولهذا تعريف الشرك هو صرف وجعل حق الله جل وعلا لغيره أيا كان هذا المجعول له الحق. ثم قال وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، جاء التصريح به في بعض الروايات بأنه عبد الله بن أبي بن سلول، فقال بعضهم وجاء في بعض الروايات بأن القائل هنا هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي، إنما يستغاث بالله. إذن هنا الصحابة آذاهم ذلك المنافق، فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له يا رسول الله نستغيث بك. والنبي صلى الله عليه وسلم من المعلوم أنه إذا كان المقصود مجرد الفعل فهو قادر على أن يقتل ذلك المنافق وعلى أن يكف شره، لكن مع هذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمح لهم بذلك اللفظ، بل قال لهم عليه الصلاة والسلام إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. فقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا حمله بعض أهل العلم على معنيين. المعنى الأول أنه لا يستطيع قتله لامتناعه من قتل المنافقين حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، ولهذا قال لهم إنه لا يستغاث بي إنما يستغاث بالله. والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قادر، وهذا لا شك فيه، ولكنه عليه الصلاة والسلام نهاهم عن هذا اللفظ تأدبا مع الله، وأنه لا ينبغي أن يستعمل هذا اللفظ سدا للذريعة، فإنه يخشى عليه الصلاة والسلام لو أنه أقرهم على هذا اللفظ لطلبوا منه أمورا لا يقدر عليها إلا الله. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم تعليما وتوجيها إنه لا يستغاث بي إنما يستغاث بالله. وهذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم لأن في سنده ابن لهيعة، وهو ثقة من قاضي مصر كان إماما ثقة وعالما مجتهدا، لكنه في آخر عمره احترقت مكتبته فربما اختلط، والعلماء يميزون بين ما حدث به من قبل وما حدث به من بعد. وقد طعن بعض أهل العلم بل المشركون وعلماء المشركين في هذا الحديث، وقالوا أنتم تستدلون بحديث لا يصح وفي سنده مقال. وقد رد عن هذه الفرية ورد عليها بكلام عظيم متين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رده على البكري المسمى الاستغاثة الكبرى، وبين شيخ الإسلام أن أهل السنة إنما يستدلون به للاعتضاد لا للاعتماد. وقال مما قال رحمه الله تعالى في معرض كلامه هنا في هذا المقام قال: ولو لم يكن الكلام صحيحا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكفي في أنه كان ينقله ابن لهيعة. قال: ولو كان فقط من قوله هو، وهو إمام مجتهد كان يقرن بالليث بن سعد لكفى. قال: وأهل السنة لم يعتمدوا على هذا الأصل استقلالا، لكن الشريعة جاءت ببيان بأنه الاستغاثة عبادة ولا تكون إلا لله، وإنما تكون لغيره بشروطها، وإنما ذكر أهل العلم هذا الحديث وإن كان فيه ضعف للاعتضاد لا للاعتماد، وهذا منهج سلفي معروف. ولهذا من تأمل كتب الاعتقاد قد يجد فيها بعض الأحاديث الضعيفة وبعض الآثار، حتى يحكون المنامات ويحكون حتى عن بعض الحيوانات في كتاب العلو وغيره، لكن هل المقصود هنا إثبات السند؟ لا، المقصود بيان أن السلف رووا هذه الآثار وما استغربوا منها، وأنها لا تكون أصلا في الباب، لكنها تكون من باب الاعتضاد لا من باب الاعتماد. الباب الذي بعده قال: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. نعم، قال: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا، بقية الآية: ولا أنفسهم ينصرون. إذن هنا أراد المصنف رحمه الله تعالى بهذا الباب بيان إبطال عبادة غير الله جل وعلا، ومن دلائل التوحيد الاستدلال بالربوبية على الألوهية والعبادة. فإذا تبين واستقر بأن كل من عبد سوى الله جل وعلا لا يستطيع نفعا ولا ضرا، فإنك تعلم بأن المستحق للعبادة هو الله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. فقال جل وعلا: أيشركون ما لا يخلق شيئا. إذن أول الأمر لا يخلقون، ثانيا وهم يخلقون، هم أنفسهم مخلوقون مربوبون ذليلون لله جل وعلا. الأمر الثالث قال: ولا يستطيعون لهم نصرا. والرابع: ولا أنفسهم ينصرون. فلا هم نصروا أنفسهم ولا هم نصروا غيرهم، فكيف لعاقل أن يعبد من كان هذا حاله؟ قال وقوله: والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير. والقطمير هو الخيط الذي يكون في التمرة، فهم لا يملكون تمرة، لا، بل لا يملكون قطمير التمرة، وهو أقل من ذلك. وهذا من ضرب الأمثال، وهو من بلاغة القرآن العظيم في بيان بطلان عبادة غير الله جل وعلا، وأن هذه الآلهة لا تستطيع شيئا بإقرار المشركين. فكيف لعاقل بعد أن علم ضعفها وعدم قدرتها أن يعبدها وأن يصرف لها حق الله الأعظم وهو عبادته، ولكن إن الله جل وعلا طبع على قلوب الذين يشركون. والآية: والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، هذا الأول، يعني إذا دعوتموهم لن يسمعوا دعاءكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ومن تأمل كتاب الله جل وعلا وجد الدلائل الواضحات على أن هذا التوحيد هو أعظم أمر أمر الله به، وأن الشرك أعظم نهي نهى الله جل وعلا عنه. ولهذا قال ابن القيم في مدارج السالكين بأن القرآن من أوله إلى آخره إنما هو تقرير للتوحيد، والقرآن من تدبره علم عظم هذا الشأن، وأن القرآن كله توحيد. يقول ابن الشيخ الإسلام في الواسطية، يقول: فمن تدبر القرآن طالبا للهدى منه أدرك طريق الحق، ولكن الله جل وعلا يطبع على قلوب الذين لا يؤمنون. قال وفي الصحيح عن أنس قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، يعني أسنانه، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر، اللهم إلعن فلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء. إذن هذه الروايات كلها تبين سبب نزول هذه الآية وفيما نزلت، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كسرت أسنانه وشج رأسه قال تلك الكلمة، كيف يفلح قوم شج نبيهم أو رأس نبيهم، فنزلت ليس لك من الأمر شيء، أي ليس شيء من الأمر تملكه. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم الناس زلفى وأعظم الناس منزلة وقربى عند الله جل وعلا لم يستطع دفع الضر عن نفسه ولا عن أصحابه بسبب ذنب واحد وقع فيه الصحابة رضي الله عنهم في غزوة أحد فأصابهم ما أصابهم، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء، أي ليس شيء من الأمر تملكه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأتي بعض الناس الآن ويصرفون له العبادات، فيقال انظر الله جل وعلا قال له مخاطبا إياه ليس لك من الأمر شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو على أولئك القوم، وهؤلاء الذين دعا عليهم صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام كلهم قد أسلم ورضي الله عنهم أجمعين، ولم يقبل الله جل وعلا لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم ولا دعاءه عليهم، بل الله جل وعلا هنا لم يستجب ذلك الدعاء وقال له ليس لك من الأمر شيء، أي ليس شيء من الأمر تملكه. وهذا لحكمة الله جل وعلا ولعلم الله جل وعلا بأن هؤلاء الثلاثة سيدخلون في الإسلام وسيحسن إسلامهم، فرضي الله عنهم أجمعين. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم الخلق عند الله منزلة وقربة، لا يستطيع جلب خير ولا دفع ضر، لأنه عبد لا يعبد، كما أنه رسول لا يكذب عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه أعظم برهان للذين يصرفون العبادات ويقولون هو عند الله مقرب، يقال ولو كان عند الله مقرب فقد أمرك ألا تعبد إلا الله جل وعلا، فإن كنت تحبه فعليك أن تقتدي به. وأعظم أمر يقتدى به برسول الله صلى الله عليه وسلم هو التوحيد، وأعظم نهي ينتهى عما نهى عنه أو مما نهى عنه هو الشرك وصرف حق الله لغيره. قال وفيه يعني في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، قال يا معشر قريش أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليني من مال ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. وهذا فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يغني عن أحد شيئا ولو كان هذا الأحد عمته أو عمه أو عشيرته أو أحب الناس إليه من ذريته وهي فاطمة عليها السلام رضي الله عنها وأرضاها، وهي أحب الناس إليه وهي من أحب الناس إليه وكان يحبها وهي من أعظم الناس منزلة عند الله وهي من أفضل نساء العالمين، ومع هذا قال لها عليه الصلاة والسلام يا فاطمة بنت محمد سليني من مال ما شئت، فإن المال يعطيه لكن غير ذلك لا يستطيع، فقال لا أغني عنك من الله شيئا. ليست المسألة مسألة مال، أما إذا جاء أمر الله فلا يغني منه شيء، لأن الله هو المتصرف في هذا الكون. فينبغي لمن أيقن بهذا الأمر أن لا يصرف العبادة إلا لله وحده، فإنه الذي يملكها وهي حقه سبحانه وتعالى. والباب الذي بعده هو مثل هذا الباب، يعني كما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يملك لك شيء فكذلك الملائكة لا تملك شيء. ولذلك قال في الباب الذي بعده باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله تعالى ليبين أن الملائكة وهي من هي مكانة عند الله ومنزلة لا تملك لا نفع للناس لا نفعا ولا ضرا إلا أن يشاء الله أمرا، وإلا إذا أمرهم الله جل وعلا بأمر، وإلا استقلالا لا يستطيع أحد شيئا إلا بتوفيق الله جل وعلا وبأمره له. والملائكة في هذه الأحاديث التي سنقرأها يظهر لك خضوعها وخشوعها عند الله جل وعلا، وكيف تعظم ربها، وأن الذين يصرفون العبادة للملائكة إنما هم يصرفون العبادة لمخلوقات، وإن بلغت ما بلغت في المكانة والقرب عند الله والقوة فإنها مخلوقات، وإن الذي ينبغي أن يعبد هو الله جل وعلا الذي خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، فهي خاضعة خاشعة لله جل وعلا، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، يعني صوتها هناك السلسلة إذا جرت على الحجر الأملس، حتى إذا فزع عن قلوبهم وانتهى عنهم ذلك الخوف والروع قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. إذن ذكر بعضهم لبعض ماذا قال الله جل وعلا، فهنا يسمعها مسترق السمع وهم الجن الذين يركب بعضهم فوق بعض حتى يصلوا إلى السماء الدنيا ليسرقوا الأخبار. قال: فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، فيسمع يعني يركب بعضهم على بعض. قال: فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة، فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت، أو فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. إذن هنا ذكر خضعان الملائكة لله جل وعلا، ثم ذكر بعد استراق الجن للسمع، وهذا كان كثيرا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انقطع أيام البعثة، ثم عاد بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه بطريقة أقل بكثير مما كانت عليه. قال جل وعلا: وأن لمسنا السماء الدنيا فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. والله تعالى قال: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. فالشهب ترمي الشياطين حتى تردعهم عن ذلك الأمر، وهم يأتون بصدق واحد ويكذب معه الكاهن 100 كذبة، فالناس يصدقون في الكهان يصدقون مرة ويكذبون 100 مرة. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول: قال الحق وهو العلي، قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. الشاهد من هذا أن الملائكة وأن السماوات وأن كل المخلوقات تخشع وتخضع لله جل وعلا. وانظر جبريل الذي هو أعظم الملائكة والذي وصفه الله جل وعلا بأنه ذو مرة فاستوى وأنه شديد القوى، قال: يسجدون ويسعقون، وأول من يرفع هو جبريل، فالكل يخر ويسجد ويسجد ويسعق. لماذا؟ لعظم كلام الله جل وعلا. ولهذا ينبغي للعبد أن يعلم قدر ربه، وأن العبد كلما كان بالله أعرف كلما كان لله أتقى وأخشى وأخوف. ولهذا قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وأعظم أمر تعظم به ربك هو التوحيد، وأعظم ذنب عصي الله جل وعلا به هو الشرك. وبهذا تفهم مناسبة هذا الباب وما قبله لكتاب التوحيد. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.